قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير مطالع سورة النور سورة الروم نفعنا الله إياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه في هذه السورة المباركة الكريمة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله تعالى: ألف لام ميم، أحرف مقطعة سبق التنويه على معناها بما حاصله، أن من أهل العلم من قال إنها أحرف لا يعلم معناها إلا الله، العلم بها موقول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أمثل ما قيل، أنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أنتم تعرفونها، فتلك أحرف تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها بآية فضلا عن سورة فضلا عن القرآن الكريم، فيسيقت للتحدي والله أعلم. ألف لام ميم، وهل ورد أن العرب قرأت بالحروف المقطعة؟ ورد شيء من ذلك في أشعارهم، قلنا لها قفي فقالت قافي، قافي أي قد وقفت. وورد حديث في سنده ضعف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. قالوا في تفسير شطر الكلمة أن يقول أق، لا يقمل أقتل، إنما يقول أق، والحديث ضعيف الإسناد. ألف لام ميم، غلبت الروم. غلبت الروم إخبار بشيء قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانت بين الروم وبين الفرس حروب، والروم كانوا من أهل الكتاب، والفرس كانوا عباد النيران، فالفرس مجوس يعبدون النار، والروم أهل كتاب، فلا شك أن الروم أقرب من الفرس للمسلمين، ولكن قدر الله على الروم بأن غلبت. غلبت الروم في أدنى الأرض، قيل المراد بأدنى الأرض الدنو نسبي، وقيل إن المراد بأدنى الأرض أخفض مكان في الأرض آنذاك، قيل أدنى الأرض المراد بها بلاد الأردن والشام وما جاورها، كذا قيل، وتعددت الأقوال في المراد بأدنى الأرض، هل الدنو من الانخفاض أو الدنو من البعد والقرب، ثمة أقوال في هذا الصدد. قال تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. من الذين غلبوا الروم؟ لم يوضح في الكتاب العزيز، إنما وضح في الأحاديث والآثار أن الذين غلبوا الروم هم الفرس. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، البضع من 3 إلى 9. كذا قال جمهور المفسرين، وبه جاء الأثر على ما سيأتي بيانه. قوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إخبار ببعض الأمور الغيبية، كستقول: نعم الروم غلبت ولكنها في خلال سنوات ستغلب، فهذا إخبار بالغيب، ولكن بإخبار الله لنا الذي أخبر به هو الله. فقوله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فنقول هناك أمور غيبية لم تحدث وستحدث، علمها من علمها من البشر، قد يعلم بعضهم شيئا كثيرا من هذا، وقد يعلم بعضهم شيئا قليلا من هذا، وقد يعلم كلهم شيئا من هذا. فربنا قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسل، ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرهم الله بعض الأمور الغيبية، أشراط الساعة الصغرى والكبرى على السواء أخبر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الرسول بها. هناك أمور في الكتاب العزيز لكل الخلق، مثل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، فأخبرنا الله أن يأجوج ومأجوج ستفتح، وأخبرنا الله سبحانه أن دابة من الأرض ستخرج، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وقال تعالى: إذا السماء انشقت، وإذا الكواكب انتثرت، السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، كل هذه الأدلة أو كلها أمور غيبية لم تحدث وستحدث، فهذا قدر من العلم الغيبي أخبر الله به العباد. وقد قال المسيح عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال الصديق يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما. وقال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فهناك أمور بعيدة عن علم البشر علم الله بعض البشر إياه. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لما نزلت الآيات راهن أبو بكر أهل الشرك، وهذا قبل تحريم الميسر والقمار، راهن أهل الشرك أن الروم ستغلب. فمرت سنة وحدد لذلك سنة، لم تغلب الروم، خسر أبو بكر الرهان، أمد الرهان سنة أخرى خسر الرهان، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بضابط البضع وأنه ما بين 3 إلى 9، فأمد أبو بكر الرهان إلى 9 سنوات، ففي ثناياها غلبت الروم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث له طرق تحسن بمجموعها، والله أعلم. قلنا قبل نزول تحريم الميسر، قبل نزول تحريم الميسر، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل نصر الروم ومن بعد نصر الروم، هو الفعال لما يريد. فلن يغلب قوم إلا إذا مكن الله لهم وأعانهم على الغلبة، ولن يهزم قوم إلا إذا كتبت عليهم الهزيمة. فلذا ومن قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله، فالأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، كذا قال تعالى لما قال أهل النفاق لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فاعلموا أن الأمر كله لله، فلا ينبغي أبدا أن يتسرب اليأس إلى المسلمين، فتلك كبيرة من الكبائر قد ترتكبها وأنت لا تشعر. قد ترتكب هذه الكبيرة وأنت لا تشعر أنك مرتكب لكبيرة، وذلك بأن تيأس من رحمة الله، تيأس من رحمة الله. فإذا يئست من رحمة الله ضللت وقعت في هذه الكبيرة. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تيأس أبدا من رحمة الله حتى لا تقع في كبيرة وأنت لا تدري، وحتى لا تسبب لك بعد إحباط والعياذ بالله. والله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن من ظن بالله خيرا فخير، ومن ظن بالله شرا فلا أظنه. إياك ثم إياك أن تيأس أبدا من رحمة الله. لقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، شديد الهلع، إذا مسه الشر جزوعا، يظن أن لا انكشاف أبدا للشر، وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين، إلا أهل الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فلا ينبغي أبدا أن تجزع ولا أن تيأس. وإذا نظرت إلى القرآن الكريم وسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم من نبي إلا وقد نزلت به نازلة. وإذا تأملتها، ونظرت في أحوال الناس في أوقاتها لظننت أن الهلاك محقق. فها هو موسى عليه السلام، البحر أمامه والعدو خلفه، والعدو المتوعد بقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، هو في أشد قوته وفي أشد جيشه، يعني كان قويا، لم يكن هزيلا ولا ضعيفا أبدا، بل كان في غاية من القوة، وجيشه مدجج بكل الأسلحة، وبنو إسرائيل في غاية من الاستضعاف والمهانة والذل. وانتهى الأمر بعد المطاردة المثيرة، البحر أمامه والعدو خلفه، وأصحابه يقولون خلاص إنا لمدركون. فهنا يظهر حسن التوكل على الله، كلا إن معي ربي سيهدين. ثبات في غاية من الثبات، كلا إن معي ربي سيهدين. فتأتي النجاة بعد شدة الكرب، بعد أن بلغ الكرب منتهاه يأتي الفرج، يأتي الفرج. أبو بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما على باب الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. واقفين على باب الغار معهم السيوف والرسول في الداخل، لو واحد نظر تحت رجليه رأى الرسول ورأى أبا بكر. يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وتدور بخلدك وبفكرك في كتاب الله، ترى هذا متكرر. لوط عليه السلام بلغ به الكرب مبلغا شديدا، وهو في البيت ومعه الأضياف وأقوامه كالبهائم المستعرة شهوتهم على بابه، وهو خارج واقف أمام الباب: اتقوا الله، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، تزوجوهن، موافق أنكم تتزوجوهن، حلال لكم. أبدا، إصرار تام على الكبيرة. إلى أن قال: وبلغ الكرب منتهى معه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حينئذ تكلمت الملائكة: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، اطمئن. فيأتي الفرج بعد كرب شديد في أي اتجاه؟ اتجاه المرض. أيوب يعجز كل الأطباء عن دوائه، ولكن الله ليس بعاجز سبحانه وتعالى. فيأتي الفرج: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وقوم عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، والله ما كانوا ضعفاء أبدا، بل كانوا في أشد القوة، في أشد قوتهم. فقالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، وانتهت قصتهم، وضرب الذكر عليهم صفحا. أبيدوا عليهم لعن الله المتتابع إلى يوم القيامة. وهكذا تنظر في أي نبي، لابد وأنت يكون قد بلغ الكرب معه المنتهى أو كاد. فلا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله، فإن الله قال: هم في من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر، من قبل نصرهم ومن بعد نصرهم، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ، يوم ينصر الله الروم، يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب، المؤمنون لم ينتصروا، هم لم ينتصروا، ولكن من الذين انتصروا؟ الروم. فمع ذلك فرح المؤمنون، لأن الروم أهل ديانة. الفرس يجحدون الواحد سبحانه وتعالى، يجحدون ربهم الأعلى، ويعبدون النار ويظنونها هي الإله الذي يعبد. فهنا نحن نسعد إذا كان الأقرب أكرم. فالمسائل متفاوتة، شخصان كلاهما سيء، لكن هناك سيء هناك أسوأ، هناك سيء هناك أسوأ. فنفرح بأن الأسوأ يصرف، اثنان ظالمان، لكن واحد قتال والآخر غير قتال، أخف وطأة شوي بعض الشيء. أما من نصارى وملاحدة يتحاربان الملاحدة لا يقرون بالله أصلا، والنصارى يقرون بالله على ما هم فيه، فحينئذ المسائل متفاوتة. لذلك يفرح المؤمنون بماذا؟ بنصر الله للروم على الفرس. فينبغي أن يتفطن إخواننا لمثل هذا، لأن هناك من الناس من إذا خاصم فجر بمجرد اختلاف بينه وبين إخوانه خلاص هو أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، وينسى كل الحسنات، وينسى فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد أن نتفطن أيها الإخوة، فالمسائل نسبية، هل كان الروم مسلمون؟ لم يكونوا مسلمين، ولكن أقرب للمسلمين من غيرهم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، فالذي ينصر هو الله، والذي يخذل هو الله، فلا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. الأحوال يقلبها الله في ثواني، في أقل من الثواني. وقديما كان آباؤنا يقولون فضلا عن نصوص الكتاب والسنة، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هذه سنة جارية، سنة لله سبحانه وتعالى جارية في الخلق. في لحظة يأتيك خبر يقلب الأمور كلها رأسا على عقب، لأن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. أنتم تعلمون نوح عليه السلام جالس في كرب شديد لا يدري ما الذي سيكون، غاية أمره أنه أمر أن يصنع سفينة على اليبس، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بدأ يصنع سفينة على اليبس، ما يدري ماذا وراء صنع السفينة على اليبس، فتزداد السخرية. قل هذا خلاص جن، لا شك في جنونه، يصنع سفينة أمام بيته على اليبس، كيف يعني هذا الرجل، كيف سينقلها، كيف ازدادت السخرية وازداد وصفه بالجنون. بعد كده احمل فيها من كل زوجين اثنين، إذا بالناس يرون جاب قط جنب قط، ديك جنب فرخة، ذكر بط بجوار بطة، كبش وناقة، جمل وناقة. ما هذا الذي حدث لهذا الرجل؟ هو مأمور أن يفعل، ليس مأمورا بشيء غير هذا الذي يأمره الله به ينفذه، لكن ما يدري ما وراء ذلك. تخيل أنه ماشي يبحث عن ديك ودجاج أو ثور وبقرة، جدي ومعزة، جدي وعنز، كبش وناجة. الناس يقولون ماذا يصنع هذا الرجل هذا، ما الذي جرى له؟ تزداد السخرية. يقول قائلهم ألم نخبركم أنه مجنون، تعال شوف ماذا يصنع، سفينة على البر وجمع قط وقطة وفرخ دجاجة وديك، انظر. ولكن وعلى لحظات، على انتهت السفينة وشحنت بمن فيها وراكب الناس فيها وهي على اليبس، كل ذلك ولم يحدث أي شيء، والكفار يتعجبون من هذا بزعمهم المجنون، ويركب الناس الرجال والنساء المجموعة المؤمنة، تعالوا شوفوا المجانين ركبيني وعمليني. في ثواني قلبت الأمور رأسا على عقب، فتحت أبواب السماء بماء منهمر، فجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فكانت العاقبة للتقوى. فهناك أمور يدبرها، الأمور كلها يدبرها الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ونحن لا نعلم. فالذي ينصر هو الله. ويومئذ يفرح المؤمنون، فالفرح أيضا نعمة من الله، نعمة من الله أن الشخص يكون سعيد. ونعوذ بالله من الهم والحزن، ونسأل الله أن يشفي صدور قوم المؤمنين، اللهم أمين. قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فلا تنسوا أبدا هذه الآية، ينصر من يشاء، لا ينقطع أبدا رجاؤكم في الله سبحانه، ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب، العزيز الغالب الذي يغلب ولا يغلب، ويمضي قضاؤه وأمره في الناس، وهو العزيز الرحيم، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، هذا الوعد وعد الله به أهل الإيمان. لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده. نحن البشر نخلف، لكن ربنا لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس جهل بهذا، يقرؤون وعد الله ولا يصدقون. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون شيئا عن ربهم، لا يعلمون شيئا عن خالقهم، وإن كانوا يعلمون الدنيا وما فيها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون أمور الدنيا، أذكياء جدا في علوم الدنيا، أما في علوم الديانة لا يعرفون شيئا عن الله سبحانه ولا عن وعد الله، ولا يصدقون، لا يصدقون. فترى شخصا حاملا للدكتوراه ولا يعرف شيئا عن ربه سبحانه وتعالى، لا يعرف شيئا، إذا سألته عن بعض أسماء الله الحسنى لا يعرف، ويظن أنك تخاطبه بلغة أخرى، وإن كان في دنياه من أمهر الناس، كأهل اليابان الكفر الموجودين الآن، يجلس أحدهم يعصر مخه ويخترع الاختراع الدنيوي الذي ليس له نظير في الدنيا، وأمامه صنم حجر، بعد أن ينتهي من الاختراع يسجد له، يشكره بزعمه أنه الذي وفقه لهذا الاختراع. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فليس كل عالم بالدنيا عالم بالآخرة، هناك علماء بالدنيا بارعون فيها، لكن جهلا بأمر الآخرة، في غفلة عن الآخرة، لا يصدقون أصلا بوقوعها، وهم عن الآخرة هم غافلون. كذا قال الله سبحانه. فلا تغتر إذن بدنيا الناس التي هم فيها، كثيرون منهم على علم وحاذقون في علمهم بالدنيا، ولكن علمهم عن الآخرة وعلمهم عن الله لا شيء، لا شيء، أو لا يكاد أن يكون لهم علم في هذا الصدد، وهم عن الآخرة هم غافلون. في حديث لكن في إسناد علة، في إسناده علة، إن الله يبغض كل جعزري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته، جاهل بأمر آخرته. فلا تكن هكذا أيها الأخ الكريم، لا تكن ملما بدنياك جاهلا بدينك، والعياذ بالله من الجهل. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، تفكر في نفسك، وهذا يقال للكفار ولملاحدة هذا الزمان أيضا، تفكر يا أخي في نفسك، تفكر في نفسك، انظر إلى حالك ومآلك، ماذا كنت وماذا أنت الآن وإلى أين أنت صائر. تفكر في هذا إن كان عندك عقل، تفكر في هذا يا أخي، من أين كنت ومن أين جئت وماذا أنت الآن وماذا أنت غدا وماذا أنت غدا. كنت في صلب أبيك، جاء أبوك قذف المنية في رحم أمك، اختلطت الأمشاج ومن نطفة خلقت وتحولت شيئا بعد شيء من نطفة إلى علقة إلى مضغة، نفخ فيك الروح، من صورك؟ هل أنت اخترت لنفسك أن تصور جميلا أو دميما؟ هل أنت اخترت لنفسك أن تصور طويلا أو قصيرا؟ هل أنت اخترت لنفسك أن تصور بدينا أو سمينا؟ هل أنت اخترت لنفسك الرزق؟ هل أنت اخترت لنفسك العمر؟ كل ذلك كتب عليك وأنت في بطن أمك. فخرجت إذ الله قدر لك الخروج، ولو لم يقدر الله لك الخروج لأسقطتك أمك كما تسقط النسوة أجنة، ولكن خرجت طفلا واشتدت شيئا بعد شيء، صرت إلى ما أنت فيه الآن من قوة. إذا بك تبارز ربك بالعداوة وتجادل في خالقك، تجادل في رازقك، تجادل في إلهك سبحانه وتعالى. ونعمة العقل التي أنعم الله بها عليك تستغلها لمخاصمة ربك، تخاصم ربك. إذا بك خصيم مبين لله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا بعد؟ انظر إلى مآلك. إن كنت قويا الآن ستفقد هذا العقل الذي خاصمت به ربك، سيزول عنك. إذا تقدمت بك السنون ستخرف ويذهب عنك العقل، وستودع في قبر موحش مظلم، وتتحول إلى تراب ورميم كما بدأكم تعودون. فتفكر في هذا. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم. تفكر في هذا، تفكر في أحوالك. إذا مرضت من الذي يعافيك؟ إذا نمت من الذي يوقظك؟ تفكر في كل أحوالك. إذا أصبت بأدنى إصابة قد تكسر رجلك، تذهب إلى الطبيب يجبرها، يجبر الطبيب، تقول: يا رب العظام تلتئم. قادر ربي على أن الطبيب يجبرها ولا تنجبر بل تتخالف، فتحتاج ثانية إلى كسر الرجل مرة وثالثة ورابعة. من الذي ستر عليك وسواك وعافاك؟ أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض. والتفكر في النفس لا ينتهي. أنا اليوم حزين، لا أدري ما الذي أحزنني، أريد أن يذهب هذا الحزن، وإن عرفت سبب الحزن أعرف السبب، لكن ما أستطيع أن أصرف عن نفسي الحزن. الذي يصرفه هو الله. وهذا الضاحك من الذي أضحكه؟ إن الذي أضحكه هو الله، والقادر على إبكائه هو الله سبحانه وتعالى. أضحك ربنا وأبكى، أمات ربنا وأحيا. أريد الغنى لكن الحيلة ضعيفة، أبذل كل ما في وسعي وأنا ما زلت لم أصبح غنيا، غير يبذل وقتا قليلا وأتي رزق من حيث لا يحتسب. من الذي رزقه ومن الذي ضيق على الآخر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فتفكر في نفسك، تفكر في خلق الله من حولك. نقف والله أحيانا على باب المسجد لعلة، أحيانا نقف أمام باب المسجد دقيقة واحدة لعلة فقط. أنظر في وجوه الخارجين من المسجد، هل فيهم شخص يشبه الآخر؟ أقول هذا لونه كذا، أنتظر من الذي سيأتي. لا قريب الشبه منه، لا يقترب شبهه بشبه على الإطلاق، موضوع آخر، شكلا طولا ابتسامة. انظر إلى هذا الضاحك، بعده هذا الباكي، بعده هذا الكئيب، انظر إلى هذا الساذج الذي يتكلم كلاما ولا كاد يفكر فيه، وإلى هذا اللئيم الماكر الذي يضمر الشر للعباد. انظر في أخلاق الناس وأحوال الناس، ألا يدل هذا على أن الذي قسم هذه الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض إلا وما بينهم إلا بالحق، للحق، للحساب، للابتلاء والاختبار، وأجل مسمى. السماوات والأرض لها أجل ستنتهي عند هذه الأرض، كلها بما عليها كله لها أجل أيضا ستنتهي عنده، كما أن لنا آجال ننتهي عندها، كما أن للقدور القدر له أجل، الشجرة لها أجل، الدابة لها أجل، كل هذه لها آجال مسمى. السماوات أيضا لها أجل، سيأتي الأجل الذي تنتهي عنده فتتفطر السماوات، تتقطع السماوات، تنصهر السماوات، تكون وردة كالدهان، كالدهن الذي توضع تحته النار فيتلون وهو ينصهر من أصفر إلى أخضر إلى أحمر إلى أن يذوب. والأرض كذلك، وستبدل الأرض غير الأرض، وكذا السماوات. قال تعالى: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأجل مسمى، أجل محدد حدده الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، منكرون جاحدون، منكرون جاحدون. أولم يسيروا في الأرض؟ أولم يسير هؤلاء الجاحدون المنكرون للقاء الله، المنكرون للبعث، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. امشي في الأرض ابحث، انظر عاقبة الذين كانوا من قبلك، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أقوى منك بدنا، أطول منك من ناحية الطول، هم أطول منك من ناحية القوة، هم أقوى منك من ناحية الصحة، أصح منك بدنا. أين هم الآن؟ كانوا أشد منهم قوة، كانوا أقوى منا. والرسول يقول: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. كانوا أقوى منا بلا شك، كانوا أشد منهم قوة. أعتبر أيها الأخ الكريم، انظر إلى مصائر السابقين، وكم لفت نظري كما أسلفت إلى دفتر كراسة ولا كتاب مدرسي للأطفال في الابتدائي، على غلافه صور رؤساء مصر، صور الرؤساء الذين حكموا مصر، رؤوس فقط، رأس السادات، رأس جمال بن عبد الناصر، رأس محمد علي، رأس أحمد بن عرابي، رأس سعد زغلول، رأس الملك فاروق، ورأس رؤوس كثيرة موجودة على غلاف كتاب من الكتب. أظنكم رأيتم مثلها كثيرا، كتاب الدراسة، رؤوس رؤوس رؤوس، وكل واحد من هؤلاء كان له شأن في زمنه، وكان الناس يرجون أن يصلوا إليه فقط يسلموا عليه. ولكن أين هم الآن؟ أبادهم الله، أفناهم الله، وهل فنيت أعمالهم؟ مسطرة في كتاب عند الله سبحانه، لا يضل ربنا ولا ينسى. وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هل ضرب الذكر عليهم صفحا؟ كلا، ستعاد محاكماتهم وسيحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، بنوا عليها بنيانا وشيدوها تشييدا وقلبوها وعمروها أكثر مما عمروها، كانت أعمارهم طويلة، كانت أعمارهم طويلة، عمروها أكثر مما عمروها، وأيضا بنوا وشيدوا تشييدا أعظم مما نشيد الآن. أنت تشيد برجا الآن تقول إنك شيدت، انظر إلى الأهرامات شيدها بشر قبلك، وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، كذبوا بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، بل أرسل إليهم رسلا ووعظتهم الرسل ونصحتهم الرسل، ولا تحين استفادة. قال تعالى: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الجزاء من جنس العمل، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم قال تعالى مذكرا أو مستدلا على البعث، قالت أو مدللا على البعث عفوا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، إليه ثم إليه ترجعون. هذه سنة جارية في الخلق كلهم، كما بدأكم تعودون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، الإبلاس الإياس اليأس من رحمة الله، الإبلاس الإياس من رحمة الله، يعني اليأس من رحمة الله. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، لم يكن لهم من شركائهم آلهتهم التي عبدوها مع الله وجعلوها شريكة لله، عبدوها كما يعبد الرحمن، كما يعبد الواحد القهار، عبدوها مع الله، هذه الشركاء لم تشفع ولن تشفع لهم يوم القيامة، وكانوا بشركائهم كافرين، سيكفرون بهؤلاء الشركاء. فلا شفاعة في الشرك أبدا في الدنيا. هنا في الدنيا إذا كنت حرامي وذهب بك إلى الشرطة تجد شفيعا، ارتكبت الفاحشة تجد من يشفع لك، قتلت تجد من يشفع لك، تجد أمورا في الدنيا كثيرة. لكن قيل عنك إرهابي لكونك مسلم مستقيم، ولا واحد يشفع لك، كل يخاف، كل يخاف أن يجي ناحيتك كأنك، وأنت لست بإرهابي، أنت مستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله، لكن وسمت أنك إرهابي خلاص انتهت القصة. هيجي الدخل كل يخيف الآخر، إياك أن تتدخل لهذا الشخص الإرهابي، إياك يخذوك، إياك تتصل به، تتصل لا، حتى لا تتصل، امسح هاتفه من عندك، لا تتصل، إياك ثم إياك. ويأتيك التحذير من كل مكان، والذي كان يقابلك بابتسامة يارض أمشي في طريق آخر غيرك. في الآخرة الأحوال تتبدل، والمشرك هو الذي يتبرأ منه، ويلعن أهل الكفر آلهتهم وكبراءهم الذين أضلوهم السبيل، أضلوهم السبيل. قال تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فرقة إلى الجنة وفرقة إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون، قوله تعالى: وامتازوا اليوم، امتازوا يعني تميزوا، كونوا في جانب، أهل الإيمان في جانب، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيوم القيامة يحصل انفصال وانقسام بين الناس، أهل الإيمان في جانب وأهل الكفر في جانب آخر. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة في جنة يحبرون، ينعمون، ويظهر عليهم آثار النعيم. وإن أحببت أن تأخذ تصريفات المد، قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم، أن كان الخبر في بعض المقال اليسير: لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت التلاوة لك تحسينا. ثبت الخبر، الشاهد لغوي. وكذلك أنت كمهندس ترسم رسمة أقول لك حبرها، حبرها لماذا؟ لإظهارها وإضاحها. هنا يحبرون، يظهر عليهم أثر النعيم الذي نعموه، ينعمون ويكرمون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة حديقة وجنة يحبرون ينعمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، فأولئك في العذاب محضرون. لهذا وقد ذكر مصير أهل الإيمان وعقب بمصير أهل الشقاء والكفران، قيل عن القرآن مثاني، أنه يأتي بالشيء بمقابله شيء وضده. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. الحميم أشد الحرارة، والغساق أشد البرودة. يذكر أهل الإيمان ومصيرهم، ويذكر أهل الكفر والطغيان ومصيرهم. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قيل إن هذا خبر بمعنى الأمر، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، بمعنى سبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون، وسبحوا الله بمعنى صلوا لله، صلوا لله. فمن المفسرين من قال إن الآية والتي بعدها انتظمت الصلوات الخمس، انتظمت الصلوات الخمس، فسبحان الله، أصل سبحان الله تنزه الله سبحانه، سبحان الله، سبحوا لله حين تمسون وحين تصبحون، قيل صلاة الصبح وصلاة العصر، واختلف هنا في سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، صلاة العصر هي المساء، وصلاة الصبح هي الفجر، هي الفجر. وسيأتي مزيد بيان الاختلاف في هذا الموطن. وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا صلاة العشي المغرب والعشاء، وحين تظهرون صلاة الظهر. كذا قال بعض العلماء. والخلاف الطفيف في حين تمسون، هل المراد بها صلاة المغرب والعشاء؟ وعليه يكون عشيا المراد بها صلاة العصر، أم المراد حين تمسون العصر وعشيا المغرب والعشاء؟ ومنه صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي، قيل هي الظهر والعصر، قيل المغرب والعشاء. وعلى هذا يتأتى القول في وقت أذكار المساء، هل وقت أذكار المساء يبدأ من العصر أو يبدأ بعد المغرب؟ فمن قائل من العلماء إنه يبدأ بعد العصر، بل بعد الظهر عند فريق من العلماء، مستدلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوم النحر، يوم النحر، واليوم ينتهي بغروب الشمس، فمعنى أنه جاءه يوم النحر أي من الفجر إلى غروب الشمس، فقال يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت، ما رميت حتى أمسيت. قالوا إذن المساء داخل في اليوم، يعني من الفجر إلى المغرب، فيكون المساء قبل المغرب. فعليه قال البعض إن أذكار الصباح والمساء تبدأ قبل المغرب، من قائل إنها من بعد الظهر، ومن قائل إنها من بعد العصر. واستدل بتفسيره للآية وحين تمسون على صحة مدعاه. فهذا القول الأول في أذكار المساء. والقول الثاني قول من حمل المساء هنا على المغرب والعشاء، وحمل العشي على الظهر والعصر، فالقولان موجودان، والله أعلم. الحاصل أن الآية انتظمت، أو الآيتان انتظمتا الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. هذا قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أما الحي من الميت ففيه أقوال، قال بعض أهل العلم الحي المؤمن والميت الكافر، فعلى هذا خرج إبراهيم عليه السلام من صلب رجل كافر وهو آزر، وخرج ابن نوح ورجل كافر من صلب أبي المؤمن حي، ولهذا شاهد: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا الوجه الأول. وقال آخرون: يخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، كذا قال البعض في هذا الصدد. وثمة أقوال أخرى على هذه الشاكلة، والله أعلم. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، كما قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال تعالى: وكذلك تخرجون، أي يوم القيامة من القبور، والله أعلم. تفضل يا شيخ.